بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيع، قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل كما تقدم لنا مرارا يطلق في كلام العلماء على خمسة معان. المعنى الأول من معاني الأصل الدليل، كقولهم: الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى، أي الدليل. المعنى الثاني من معاني الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. ثالثا الأصل بمعنى الراجح، كقولهم: الأصل في الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز بمعنى الراجح. الرابع الأصل بمعنى المقيس عليه، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، فتقول مثلا: يجري الربا بالأوراق النقدية قياسا على الذهب أو الفضة، فالذهب والفضة أصل. خامسا يطلق الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر، تقول مثلا: هلك هالك عن زوج وابن، زوج وابن، المسألة أصل المسألة من أربعة، هذا الأصل. والمراد بالأصول هنا الأشياء الثابتة من العقارات والدور والضياعات وغيرها. وقوله: والثمار جمع ثمر، ثمار جمع ثمر، والثمار هو حمل الشجر. ثم الثمار على نوعين: النوع الأول ثمر غير مقصود، ثمر غير مقصود، والنوع الثاني ثمر مقصود. وهذا المقصود منه ما يؤكل ينتفع به بالأكل، ومنه ما هو مقصود ينتفع به في غير الأكل، المستعمل استعمالات في غير الأكل، مثل القرض ثمر ويستعمل في دبغ الجلود. إذن الثمار جمع ثمر وهو حمل الشجر. ثم الثمر منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود. والمقصود على قسمين: مأكول وغير مأكول. هذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن ما يتعلق ببيع الأصول، يعني العقارات والمزارع وبيع الثمار، وما يدخل في البيع وما لا يدخل، بمعنى أنه إذا باع عقارا أو بيتا فما الذي يدخل في البيع وما الذي يدخل ولا يدخل في البيع. نقول: القاعدة في هذا أن ما كان ثابتا فهو داخل في البيع، وما كان منقولا فغير داخل في البيع، ما لم يكن هناك شرط أو عرف. هذه القاعدة في هذا الباب. إذن مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص بيتا، ما الذي يدخل في هذا البيع وما الذي يدخل؟ نقول: الأشياء الثابتة تدخل في البيت، والأشياء المنقولة لا تدخل في البيت. الأشياء الثابتة مثل ماذا؟ كالأبواب المسمرة وكمثل المغاسل وما أشبه ذلك. والأشياء التي لا تثبت لا تدخل كالفرش، الفرش والأثاث، ما لم يكن هناك شرط أو عرف. فإذا كان هناك شرط اشتريت منك هذا البيت بشرط أن الأثاث داخل أو عرف فإنه يعمل بالعرف. فمثلا الأدوات الكهربائية من الإضاءة جرت العادة أو العرف مع أنها تنقل لكن هي شبه ثابتة أنها تدخل. ما يأتي البائع إذا باع البيت يفكك اللمبات والفيوزات، لا، نقول هذه أشياء داخلة. إذن القاعدة أو الضابط في هذا الباب: ما كان ثابتا فهو داخل، وما كان غير ثابت بل هو منقول فلا يدخل، ما لم يكن هناك شرط أو عرف. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر، والتأبير بمعنى التلقيح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري. فإذا باع الإنسان نخلا نظرنا، فإن كان هذا النخل قد أبر يعني لقح، فإن ثمرته تكون للبائع. لماذا؟ لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملا فتعلقت نفسه بها، فلم يهمل الشارع هذا التعلق، وحينما عبر هذه الثمر نفسه تعلقت بهذه الثمرة، يتطلع ويتشوف أن تظهر. فالشارع لم يهمل هذا التعلق إلا أن يشترطها المبتاع. فإذا قدر أن عنده ثمرة عبرها فقال: إنسان اشتريت منك ثمرة هذا النخل، اشتريت منك هذا النخل وأشترط، وهو بعد التعبير، أن تكون الثمرة للمسلمون على شروطهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر، دليل على أن الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق كما قاله الفقهاء رحمهم الله. قالوا: من باع نخلا قد تشقق طلعه، والصواب أن الحكم منوط بماذا؟ بالتأبير. قال: إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، لو باع شجرا وكان الثمر باديا مثل عنب برتقال وغيرها فالحكم كذلك، الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. قال: ومثله إذا ظهر الزرع، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، الزرع الذي لا يحصد إلا مرة يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. قال: فإن كان يحصد مرارا، فهنا فيه تفصيل. قال: الأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، يعني باعه زرعا وكان هذا الزرع مما يحصد مرارا وفيه جزة ظاهرة، يعني جاء وقت الحصاد، فنقول هذا الزرع أو هذه الجزة تكون لمن؟ تكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع باعتبار فعله، ونهى المبتاع باعتبار موافقته. نهى البائع باعتبار فعله لأنه هو الذي باع، والمبتاع المشتري باعتبار رضاه وموافقته لذلك. بيع الثمر، نعم، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأن الثمر قبل بدو صلاحه يكون عرضة للآفة والتلف. ثم اعلم أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، فهذا جائز، لأنه إذا شرط القطع في الحال أمنا العلة أو زالت العلة وهي التلف، وهذا أيضا مقيد لا صحة ولكن من حيث التحريم والإباحة بما إذا كان ينتفع به. فلو قال أنا سأشتري منك ثمر النخل بشرط أن أقطعه في الحال، وهو إذا قطعه في الحال لن ينتفع به لا بهائم ولا آدميين ولا غير ذلك، وهذا حرام من باب الإسراف وإن كان من حيث الصحة العقد صحيح. الحال الثاني أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط البقاء، بشرط البقاء، فإن هذا محرم والعقد باطل إجماعا. والحال الثالثة أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه ويطلق، لا يقول بشرط البقاء ولا يقول بشرط القطع، أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه ويطلق. ففي هذه الحال أو هذه الحال لها صور. الصورة الأولى أن يبيع الثمر مع أصله، يعني قال بعتك هذا النخل ومعه الثمر، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الثانية أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، لمالك الأصل، فالمذهب أن هذه الصورة جائزة، المذهب أن هذه الصورة جائزة. قالوا لأن التسليم حصل كاملا، إذ الذي بيع عليه الآن يملك الأصل ويملك الثمرة فهو كالصورة الأولى. والقول الثاني التحريم وأنها لا تجوز لظاهر الحديث. الصورة الثالثة أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء في هذه الصورة، أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ويطلق، لا يقول هذا ولا هذا، أو يشترط البقاء. ففي هذه الحال وإن شئت فقل أحسن، نقول أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا مع أصلها ولا لمالك الأصل، لا مع أصلها ولا لمالك الأصل، فهذه الصورة محرمة. إذن بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، شوف يا صافي الصوت مو واضح في البث، ها شلون سامع؟ اشوف شوف اسمه، يقول فيها صوت مكتوم، هي فيه مو واضح، عشان يمكن ربما الإخوان يشتكون عشان طيب إذا نقول بيع الثمر قبل بدو صلاحه له هذه الأحوال. الحالة الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال. الحالة الثانية أن يبيعه بشرط التبقية فحرام. الحالة الثالثة أن يبيعه ويطلق، فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يباع مع أصله، والثاني أن يباع لمالك الأصل، والثالث أن يباع لا مع أصله ولا لمالك الأصل، ففي هذا الحال يكون محرما. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ونهى عن، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. وصلاح كل ثمر يختلف من حيث اللون، والضابط في هذا أن يطيب أكله، أن يطيب أكله، فما طاب أكله فإنه يكون صلاحا، لأن من الثمر ما لا يحمر، من الثمار ما لا يحمر ولا يصفر، منه ما يسود مثل بعض العنب إذا اسود صلح، ولهذا نقول صلاحه أن يحلو أو يطيب أكله. قال رحمه الله ونهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الحب حتى يشتد، لأنه قبل اشتداده يكون عرضة للآفة، يكون عرضة للآفة، فيقال فيه كما قيل في الثمر قبل بدو صلاحه وتتأتى فيه الأحوال السابقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا الحديث يدل على مسألة وضع الجوائح، وضع الجوائح. ومعنى وضع الجوائح أن الإنسان إذا باع ثمرا، ثمر نخل أو غيره، ثم لما استلمه المشتري حصل له تلف بفعل الله عز وجل، فإن هذا التلف لا يكون ضمانه على المشتري، بل يرجع المشتري على البائع بما دفع. مثاله: إنسان اشترى ثمرة نخل بألف ريال، ولما استلم هذه الثمرة قدر الله عز وجل أن تلفت قبل أن ينتفع منها بشيء، أو انتفع بشيء منها، فحينئذ توضع الجوائح، بمعنى أنه يرد عليه هذه الثمرة ويأخذ ما دفع. أما إذا كان التلف من بغير فعل الله فهذه مسألة أخرى ستأتي. إذن وضع الجوائح النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، والجائحة هي كل ما لا صنع للآدمي فيه، الجائحة كل ما لا صنع للآدمي فيه، وقيل الجائحة كل ما لا يمكن تضمينه، وهذا أعم، كل ما لا يمكن تضمينه. يعني مثلا على القول الأول الجائحة كل ما لا صنع للآدمي فيه، الأمطار، الرياح، العواصف والقواصف التي تتلف، هذه جائحة. وعلى الثاني أعم، لو كان هناك مثلا بلد جاءه جند غاصبون فأتلفوا الثمر، أو كان هناك قطع طرق لا يمكن تضمينهم أتلفوا الثمر، فهذا يدخل فيما لا يمكن تضمينه، وهذا أعم. وعلى هذا نقول الجائحة هي تلف الثمر من قبل من لا يمكن تضمينه، لأن هذا أعم. أما إذا كان تلف الثمر بسبب من المشتري نفسه، إما لتأخير الجداد عن أوانه، أو لعدم معرفته للجداد، فإن هذا يكون من ضمانه، يكون من ضمانه. فهمتم؟ إذن إذا كان التلف، تلف الثمر إذا كان بسبب جائحة وهي ما لا يمكن تضمينه مما لا صنع للآدمي فيه سواء من الله أو من الآدميين، فهذا توضع الجائحة. أما إذا كان تلف الثمر بفعل من المشتري ففي هذا الحال يكون الضمان عليه، يكون الضمان عليه. مثلا لو أخر جدادها عن أوانه وتلفت، أو كان لا يحسن الجداد، يعني بعض الناس يأكل ثمر النخل ما يحسن الجداد، الجداد لا سيما بعض النخل يحتاج، ما يصلح أقول تجره جرا هكذا، وإنما مثل برحي، أردت أن تخرف البرحي كأنك تفك صامولة، لو قلت هكذا ربما جميع النخلة تنصفق وتفشد. فجاء هذا المشتري ما شاء الله يمك طق طق يفكك كم يفكك مسامير، فتلفت النخلة، على من تكون؟ عليه هو، عليه هو. نعم، هذا مسألة وضع الجواب. ولهذا قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنه لا ذنب. طيب لو قدر أن الجائحة وقعت في بعض الثمر دون بعض، أنا أقول يرجع في بعضه دون بعض، فحكم البعض حكم الكل. اللهم إلا ما كان يسيرا، إذا كان التلف يسيرا فهذا إيش؟ يغتفر. طيب مسألة: لو كان التلف بواسطة الطيور العصافير، جاءت إلى الثمر ونقرته وأفسدت، هل هي آفة سماوية أو يمكن اتقاؤها؟ نقول يمكن اتقاءها حقيقة. ولذلك بعض المزارعين مما يكثر في هذا يضعون أشياء تجعل الطيور تهرب، يعني مثل بعضهم يضع بالونات إذا شاهدتها الطيور تظن أنها ثعابين، أو بعضهم يضع مثل قصدير خفيف جدا يصدر أصواتا في الرياح إذا شاهدت الطيور ظنه يعني من العقارب أو ضمن الحيات أو ما أشبه ذلك. فالمهم يرجع في ذلك إلى عن الخبرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار وغيره. أي لا تدخل عموم، في بعض العلماء يرى أن الجائحة في كل شيء، يعني يرى عموم الجائحة في كل الأموال التي تتلف، لكن من العلماء من يقصرها على الثمر فقط. قصدك الزروع؟ يعني الزروع مثلها مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أي مثلها، بعضهم يلحق بهذا، أو اشترى بيتا لما اشتراه انخفض البيت، هذا يدخل فيه، يدخل فيه. فيعممون الجائحة في كل شيء، يقول الجائحة تكون في كل مبيع. وأظن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: باب الخيار وغير. الخيار اسم مصدر اختار، يختار اختيارا، وهو طلب خير الأمرين. وأما شرعا فالخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار أنواع، يعني أوصلها بعضهم إلى ثمانية أنواع، والمؤلف ذكر يعني أشهرها وما جاءت به النصوص. يقول: وإذا وقع العقد صار لازما، إذا وقع العقد يعني عقد البيع صار لازما إلا بسبب، وذلك أن العقود، أن العقود ثلاثة أقسام. القسم الأول: عقد لازم من الطرفين. والقسم الثاني: عقد جائز من الطرفين. والقسم الثالث: عقد جائز من طرف لازم من طرف. أما الأول وهو العقد اللازم من الطرفين فكالبيع ونحوه، البيع والإجارة هذا عقد لازم من الطرفين. وأما الثاني وهو العقد الجائز من الطرفين فكالوكالة والمسابقة والجعالة من حيث الأصل، لكن إذا تضمن العقد الجائز إذا تضمن ضررا صار في حق من أراد الفسخ لازما. العقد نقول هو جائز من حيث الأصل، لكن إذا تضمن ضررا فإنه يكون لازما ويترتب عليه الضمان. مثاله: إنسان وكل شخصا قال: وكلتك أن تبيع هذه المواشي في موسم الأضحية، في موسم الحج، أو في موسم الأضاحي في العيد، فقال: قبلت الوكالة. الآن له أن يفسخها ما دام في المجلس أو بعد المجلس بيسير، لكن لو قدر أنه قبل الوكالة وفوت عليه الموسم لما أعطاه المواشي في شهر ذي القعدة أو في أول في أو في شوال، جاءه في آخر ذي الحجة وقال: ما صنعت بالمواشي؟ قال: أنا فسخت الوكالة، فسخت الوكالة. نقول هنا يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه أضر بمن وكله، أضر به فيضمن. كذلك أيضا في مسألة المسابقة، السبق، لو فرض أن شخصين تسابقا عند بدء السبق أو المسابقة يجوز لكل واحد أن يفسخ، لكن لو ظهر الفضل لأحدهما يعني تجاوزه بمسافة فقال المتأخر: فسخت المسابقة، هونت، يقبل أو لا؟ لا يقبل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن المسابقة عقد جائز ما لم يظهر الفضل لأحدهما. كذلك أيضا الجعالة، إذا مثلا قال: من رد علي عبدي، من رد جملي، فشرع شخص فيها شرعه يعلم تكون لازمة. القسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف كالرهن. الرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن. مثاله اقترضت منك 10,000 ريال فطلبت مني رهنا أعطيتك رهنا أعطيتك رهنا. الرهن في حقي لازم، أما الرهن في حقك فليس بلازم، لك أن تقول خلاص خذ الرهن أنا وثقت بك. هذا معنى لازم من طرف دون طرف. يقول وإذا وقع العقد صار لازما، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وجب بمعنى لزم، فوجب هنا بمعنى لزم. والواجب وكلمة وجب تستعمل بمعنى لزم وتستعمل بمعنى سقط. فمن سقط قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ومن استعمال وجب بمعنى لزم هذا الحديث. يقول إلا بسبب من الأسباب الشرعية، إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية التي تجعل العقد جائزا لا لازما. قال فمنها خيار المجلس، أي الخيار الذي يكون في المجلس. وقول خيار المجلس هذا بناء على الغالب، لأن الغالب أنهما يتبايعان وهما جالسان، لكن قد يتبايع وهما قائمان، فإضافته إلى المجلس باعتبار أدنى ملابسة باعتبار أدنى ملابسة. طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة من شرعية خيار المجلس وكذلك خيار الشرط؟ نقول الحكمة ظاهرة، لأن الإنسان تتعلق نفسه بما في يد غيره غالبا ويتشوف إليه، فإذا وقع في حوزته وقبضته سقط، ربما سقط من عينه وهلت من عينه، فتجد أنه يتشوف إلى شراء هذا العقار ويتطلع إليه. فإذا اشتراه ربما وقع في قلبه شيء من الحسرة والندم، فأعطاه الشارع فرصة ومهلة لأجل أن يستدرك هذا الندم ولا يدوم معه أبدا. هذا الحكمة من خيار المجلس. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، وذكر الرجلين بناء على الغالب، وإلا فالمرأتان كذلك والمرأة والرجل كذلك. قال فكل واحد منهما بالخيار، لأن الخيار قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما دون الآخر. فعندنا 3 صور، الصورة الأولى أن يكون الخيار منهما، بأن قال تبايعنا أو بعتك هذا العقار على أن لنا الخيار لمدة شهر. والصورة الثانية أن يكون الخيار من قبل البائع فقط، يقول بعتك بشرط أن لي الخيار لمدة كذا. والصورة الثالثة أن يكون الخيار من قبل المشتري وحده، وكلها جائزة. قال ما لم يتفرق وكان جميعا، وقول ما لم يتفرق يعني بأبدانهما، فالتفرق هنا التفرق المقصود به التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال، التفرق بالأبدان. فإذا تفرق بأبدانهما فحينئذ يكون لازما. قال فكل واحد منهم بخيار ما لم يتفرق. مثاله تبايع في مجلس، قال بعتك ثم قال اشتريت، ما دام في المجلس فكل واحد منهما بالخيار، لأن حالة المجلس كحالة العقد. لكن لو تفرقا فحينئذ يكون البيع واجبا. ولكن جاء في الحديث أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فمثلا لما تبايع قال بعتك هذه الدار، قال اشتريت في أمان الله مع السلامة، لأجل أن يسقط حقه من القيام، يقول هذا لا يجوز. أو البائع يعني عنده عقار حاول أن يبيعه فلم يجد أحدا يشتري هذا العقار، فقال رجل أنا أشتري منك، فقال بعتك هذا العقار، فقال قد قبلت، قال بارك الله لك فيه في أمان الله، لأجل أن يلزم البيع، يقول هذا لا يجوز. إذا التفرق، إذا كان المقصود من التفرق هو قطع، إذا كان المقصود من التفرق أن يسقط حق الآخر فهذا لا يجوز. أما إذا تفرق تفرقا يعني لا يقصد به هذا فهذا لا بأس به. طيب، فإن قال قائل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا فرقه، بعد ما يبايعه يفارقه، فكيف نجيب عن هذا؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث من أحد وجهين. الوجه الأول، إما أن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث حينما فعل ذلك، أو أنه بلغه الحديث ولكن أراد أن يفارق ليلزم نفسه بالبيع، يلزم نفسه، فهو رضي الله عنه أراد أن يفارق لئلا يفسخ، فتكون مصلحة المفارقة لمن؟ للآخر وليس لابن عمر. وهذا هو الأولى، أن نفسر أن يعني أن نقول إن فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا باع شخصا فارقه، يقول هذه المفارقة من ابن عمر لا ليسقط حق غيره، ولكن لئلا تراوده نفسه إلى الفسخ مرة الفسخ. يقول وكان جميعا على توكيد، قال أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب، إذن نأخذ من هذا أن العقد، أن عقد البيع تارة، أو أن المتبايعين تارة يتبايعان على أن لا خيار بينهما، فلا خيار، يقول بعتك بشرط أن لا خيار بيننا، يقول قبلت، فهنا لا خيار، حتى المجلس ما يكون خيار. وإما أن يتبايع على أن بينهما لهما الخيار، أو يسكت، إذا سكت أو ذكر الخيار ثبت. إذا ما هي الصورة التي يثبت فيها الخيار، التي لا يثبت فيها الخيار؟ إذا تبايع على أن لا خيار بينهما، على أن لا خيار بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب وكان جميعا، ما لم يتفرق وكان جميعا، يستثنى من التفرق الذي لا يعتبر تفرقا التفرق لعارض، يستثنى من ذلك ما لو تفرق أحدهما أو فارق أحدهما الآخر لعارض، كما لو مثلا كان جميعا فجاء أحدهم اتصال هاتف ففارقه لاتصال، أو كان جميعا في مجلس فطرق الباب، فطرق شخص الباب عليه فذهب ليفتح الباب، أو ذهب ليقضي حاجته ضرورة، أو ما أشبه ذلك. فمثل هذه المفارقة لا تعد مفارقة لأنها لعارض وللضرورة، فالمراد المفارقة اختيارا، إذا فارقه اختيارا. طيب، لو كان مثلا في طائرة، تبايع في طائرة، كيف تكون المفارقة؟ لا، طيارة 12 ساعة، طيارة 12 ساعة، نقول إذا كان بجانبه أو أتى بجانبه متى فارقه؟ يعني فرض واحد في درجة أولى، واحد في درجة الثانية، رجال الأعمال في وسط، لا قبل السياحة، أرقى من السياحية، الطائرات الكبيرة مقسمة ثلاثة أقسام، درجة أولى ودرجة رجال الأعمال والسياحية، نقول إذا انتقل من هذا لهذا كأنه انتقل من مبنى إلى مبنى. طيب، لو كانت المبايعة عن طريق الهاتف أو عن طريق الاتصال المرئي، الآن يعني لما جاءت جائحة كورونا ظهرت برامج متعددة بالنسبة للاجتماعات، برنامج الزوم وغيره، نقول متى أغلق البرنامج انتهى الخيار، ولا يحل له أن يغلق البرنامج مخافة أن يستقيله. طيب لو أنه يتصل معه بالزوم وانقطع وقال بعتك، قال قبلت، ثم حصل النت قطع وانفصل، هل يعتبر مفارقة؟ نقول لا، هذه عارضة، يرجع ويتصل والخيار باقٍ.